بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فبمشيئة الله وعونه نأخذ هذه الرسالة المختصرة في أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله. وهذا العلم الذي هو علم الاعتقاد من أعظم العلوم، لا سيما ما كان في باب الأسماء والصفات، فإن شرف العلم من شرف المعلوم، والمعلوم في ذلك هو الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم الأعلى هو العلم بالأعلى. ما معنى هذا؟ العلم الأعلى هو العلم بالأعلى، ما معنى هذا؟ نعم، أن أعظم العلوم هو علم الأسماء والصفات. وقبل الشروع في هذه الرسالة المختصرة العظيمة، نأخذ طرفاً من ترجمة الإمام الحميدي رحمه الله. الحميدي هو عبد الله ابن الزبير ابن عيسى القرشي الأسدي الحميدي رحمه الله، المتوفى سنة 219 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أئمة الإسلام وأحد الأثبات في السنة. في زمنه كان في الحجاز، وكان الإمام أحمد في العراق، وكان الإمام إسحاق ابن راهويه في بلاد خراسان. قال أبو حاتم رحمه الله في الثناء على الحميدي، قال: أثبت الناس في سفيان ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب سفيان، وهو إمام ثقة، ووصفه بالإمامة في السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ووصفه كذلك بالإمامة الإمام البخاري رحمه الله، قال: هو إمام في الحديث. وقال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله: قال الحميدي هو مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو، تأمل في هذا، وهو لأهل الحجاز في السنة كالإمام أحمد لأهل العراق، هذه منزلة رفيعة، وهو لأهل الحجاز في السنة كالإمام أحمد لأهل العراق. وقد ذكر العلماء في ترجمة الإمام الحميدي رحمه الله، ذكروا أنه لم يكن مكثرا في الرواية، ولكن كانت له مكانة وجلالة في الإسلام. ومن مشايخ الحميدي رحمه الله، من أبرز مشيخة الحميدي رحمه الله، سفيان بن عيينة، وكذلك الشافعي رحمه الله. ومن أبرز تلامذة الحميدي رحمه الله أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، وكذلك الإمام البخاري رحمه الله. وذكروا أن البخاري رحمه الله كان إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. ومن المعلوم أن البخاري رحمه الله روى للحميدي في أول حديث في كتابه الصحيح. ما هذا الحديث؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. من يذكر هذا الحديث بسنده؟ نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. من يكمل؟ أول حديث في صحيح البخاري، حديث إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. من يكمل؟ نعم، أحسنت. حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. عن علقمة؟ لا، عن محمد إبراهيم التيمي. عن علقمة ابن من؟ ابن وقاص الليثي. عن عمر، حديث إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان عن من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. عن محمد ابن إبراهيم التيمي. عن علقمة ابن وقاص. عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الوصابي رحمه الله ناقش بعض أهل التحزب فسأله عن هذا الحديث، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، من صحابيه؟ فقال ذلك المتحزب، قال عن أبي هريرة. قال له الشيخ الوصابي رحمه الله ورفع الله درجته وأجزل الله مثوبته، قال أمي تحفظ هذا الحديث بسنده، أمي تحفظ هذا الحديث بسنده. ثم ذكر هذا الإسناد. فأول حديث في صحيح البخاري عن الحميدي رحمه الله. وذكروا لهذا مناسبتين، لماذا ابتدأ البخاري بالحميدي؟ ذكروا لهذا مناسبتين، فمن يذكر هاتين المناسبتين؟ المناسبة الأولى لأنه قرشي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قدموا قريشا، والحميدي أفقه مكي حدث عنه الإمام البخاري رحمه الله، ولذلك ذكروا هذا أنه ابتدأ به. هذه المناسبة الأولى، هذه المناسبة الأولى. الثانية، نعم، نعم، لكن هذا في ذكر الحديث. لماذا ابتدأ البخاري رحمه الله في ذكر الحديث إنما الأعمال بالنيات؟ نعم، من أجل تصحيح النية. لكن لماذا ابتدأ، أو ما المناسبة التي ذكرها الشراح في أنه ابتدأ بالحميري؟ المناسبة الأولى ما ذكرت، وهي أن الحميري من قريش، وهو أفقه مكي حدث عنه الإمام البخاري رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم قريشا. هذه المناسبة الأولى. المناسبة الثانية، لا، المناسبة الثانية، وذكرها كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهي أن أول كتاب في صحيح البخاري هو كتاب من يكمل؟ أول كتاب في صحيح البخاري هو كتاب بدء الوحي، وكان أول بدء الوحي في مكة، فناسب أن يذكر رجلا من أهل مكة، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. وذكر أنه في السند الأول ذكره عن سفيان بن عيينة وهو من أهل مكة، وفي السند الثاني ذكره أو ذكر الرواية عن مالك وهو من أهل المدينة. وفائدة أخرى، وهذه الدورة كما تعلمون هي دورة الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله، فهذه فائدة من فوائده، فائدة من فوائد شيخنا رحمه الله ورفع الله درجته. سأل مرة سؤالا وجعل عليه جائزة، وهذا السؤال: من الذي ذكر أن البخاري رحمه الله لم يسمع من الحميدي؟ من الذي ذكر أن البخاري رحمه الله لم يسمع من الحميدي، مع أنه في هذا الحديث يقول حدثنا الحميدي؟ لكن هناك من العلماء من ذكر هذا. أحسنت، ابن التين أحد شراح البخاري، فهم هذا من كلام بعض العلماء وأبعد في هذا الفهم. سأل شيخنا رحمه الله هذا السؤال، فبعض طلبة العلم أو بعض الناس ذهب ونظر في فتح الباري، لأن الشيخ رحمه الله كان عنده عناية بفتح الباري، فلما أخبر الشيخ بالجواب أن الذي ذكر هذا ابن التين، هذا بعيد لا يذكره أهل علم الرجال، فسأل الشيخ رحمه الله: قرأت فتح الباري؟ فقال شيخنا رحمه الله: كلمة كلمة، حرفا حرفا، هكذا عبارته، وسمعناها هكذا، قال: كلمة كلمة، حرفا حرفا. والحميدي رحمه الله توفي بمكة رحمه الله في سنة 219 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز كتبه كتاب المسند، وهو في مجلدين مطبوعين. وهذه الرسالة التي هي أصول السنة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة من الله. رسالة في وريقات وفي كلمات يسيرة، ومع ذلك حصل بها نفع عظيم، فالبركة من الله. تأمل في كلمة الإمام مالك رحمه الله، ثبتت كذلك عن شيخ ربيعة الرأي لما سئل عن الاستواء في دقائق قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. نفع الله بهذه الكلمة نفعا عظيما، فالبركة من الله. ومما قال الحكماء وذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، مما ذكر الحكماء قالوا: كتاب العالم ولده المخلد، كتاب العالم ولده المخلد. فهذا كتاب المختصر وفيه نفع عظيم. اسم هذه الرسالة أصول السنة، والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، هو الأساس الذي يبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره. وهذه التسمية لا بأس بها، أصول أهل السنة وفيها مؤلفات، والمراد الأمور العظيمة، وربما يطلقون على ما دق من تلكم الأمور بالفروع. فهذا التقسيم بهذا الاعتبار لا بأس به، إنما المنتقد ماذا؟ في تقسيم الأصول والفروع. هذا التقسيم بهذا الاعتبار لا بأس به، الأصول المسائل والأمور الجليلة العظيمة، والفروع ما دق من تلك الأمور. وإنما المنتقد الذي انتقده العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا؟ ماذا؟ لهذا تقسيم عصري إلى مشور لباب، هذا تقسيم عصري باطل. نعم، يعني قالوا الأصول الأمور العلمية، والفروع الأمور العملية. هذا منتقد، ومن أوجه الانتقاد على هذا التقسيم الأصول أصول الدين الأمور العلمية، وفروع الدين الأمور العملية. على هذا التقسيم أين تكون الصلاة التي هي عمود الدين والتي هي ركن من أركان الإسلام؟ على هذا التقسيم تكون في الفروع، فهذا تقسيم منتقد. فالأصول جمع أصل وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره. وأما السنة ففي لسان العرب السنة هي الطريقة، هي الطريقة. من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. فالسنة هي الطريقة، هذا هو المراد. وإلا قد تطلق السنة على المستحب وعلى أشياء أخرى. والمراد بالسنة هاهنا الاعتقاد، المراد بالسنة هاهنا في تسمية هذه الرسالة الاعتقاد. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الاستقامة، قال: وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصد في الاعتقادات، أو يقصد بذلك الاعتقادات. فعلى هذا أصول السنة المراد أصول الاعتقاد. قال رحمه الله في هذه الرسالة، قال: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. قال: السنة عندنا، تقدم معنا السنة أي الاعتقاد، والاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. عرفه بهذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح اللمعة. ما تعريف الاعتقاد؟ هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع كان موافقا للكتاب والسنة فصحيح وإلا ففاسد. وهذا يوصلك إلى أن الاعتقاد على قسمين: اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. والمراد ها هنا الاعتقاد الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه سلف الأمة. قال: السنة عندنا، المراد عند أهل السنة وعند السلف. والمؤلف رحمه الله داخل في هذا، فقوله عندنا أي عند أهل السنة والجماعة. قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. قوله أن يؤمن، الإيمان هو الإقرار، وسيأتي معنا ذلك في مبحث الإيمان، في مبحث الإيمان. أن يؤمن الرجل، وهذا خرج مخرج الغالب، وإلا فكذلك النساء، أو نقول عبر بذلك والنساء يدخلن في هذا. ولو أتى بعبارة الشخص لكان الذكر والأنثى داخلا في ذلك. أن يؤمن الشخص، فالشخص يصدق على الذكر ويصدق على الأنثى. قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على القدر لكثرة الخوض فيه، والقدر ركن من أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وابتدأ به المؤلف رحمه الله لكثرة الخوض فيه. وتعريف القدر لغة هو القضاء والحكم، هو القضاء والحكم. وشرعا ما قدره الله في الأزل وأحاط علمه السابق به، وأحاط علمه السابق به. والإيمان بالقدر لا بد فيه من أربعة مراتب، فمن أتى بها فقد آمن بالقدر خيره وشره. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الأولى العلم، أن الله علم ما يكون، ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، حاط علمه بكل شيء، حاط بكل شيء علما سبحانه. والمرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بكتابة كل شيء في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه المرتبة الثانية. ومن أدلة المرتبة الأولى والمرتبة الثانية قوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذه الآية تدل على المرتبتين، الأولى ما هي؟ العلم، والثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، أنه لا يحصل شيء في الكون إلا بمشيئة الله، وبما قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هكذا عبر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم مما قال المسلمون، أي هذا إجماع: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي ما شاء الله حصل وما لم يشأ لم يحصل. وجاء حديث في هذا: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن لم يثبت. ومن أدلة هذه المرتبة، مرتبة المشيئة، قوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المرتبة الثانية، الثالثة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه المراتب الأربعة، وهي مجموعة في قول بعضهم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. مجموعة في قول بعضهم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فهذه أربع مراتب. خالف في هذا الباب القدرية، القدرية النفاة، وهم على قسمين: القدرية إذا أطلق فالمراد به القدرية النفاة، وهم على قسمين. القسم الأول خالفوا في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. فما المرتبة الأولى والثانية؟ ماذا؟ العلم والكتابة. هؤلاء القدرية أنكروا العلم والكتابة. ما معنى هذا؟ وأول من أتى بهذه البدعة المنكرة هو معبد الجهني، ونقل ذلك عن سوسن النصراني. هؤلاء ظهروا في البصرة، ماذا يقولون؟ يقولون: إن الأمر أنف. ما معنى إن الأمر أنف؟ أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها. وهؤلاء كفرهم ابن عمر رضي الله عنه لما وصله الخبر بهؤلاء أنهم يتتبعون ويتغفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، فقال: أخبرهم أني منهم براء. وذكر حديث جبريل رواه عن أبيه: وفي أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهؤلاء كفار الذين أنكروا العلم والكتابة، هؤلاء كفار. بل يقول ابن القيم رحمه الله: الذين أنكروا العلم كفرهم السلف قاطبة، كفرهم السلف قاطبة. وقال الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فهؤلاء القدرية النفاة. قد ذكر العلماء أن هؤلاء قد انقرضوا وذهب هذا المذهب الخبيث، تعالى الله عن ذلك. هذه نسبة الجهل إلى الله عز وجل، أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد حصولها. فأنكروا هذه المرتبتين. الفرقة الثانية القدرية النفاة من القدرية النفاة، وهم المعتزلة الذين أنكروا المشيئة والخلق، أنكروا المشيئة والخلق، فقالوا: ليس لمشيئة الله تأثير في أفعال العباد، ليس لمشيئة الله تأثير أو دخل في أفعال العباد، فالعبد هو الذي يشاء الفعل وهو الذي يخلقه، وهذا مطلقا في الخير والشر. يرون أن العبد يخلق أفعاله في الخير والشر. هؤلاء أنكروا مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، فذكروا أن أفعال العباد مخلوقة للعباد. ومعنى أفعال العباد أفعال الإنس وأفعال الجن والشياطين والملائكة، كل هذه الأفعال أخرجوها من مشيئة الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأفعال أخرجوها من خلق الله سبحانه وتعالى، وليس عندهم دليل ولا برهان ولا سلطان. الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأخرجوا هذا الشيء الكثير من أفعال العباد من الخير والشر عن خلق الله وعن مشيئته. وهذا عام، قال شيخ الإسلام: من نسب إلى القدرية بأن العبد يخلق أفعاله في الشر دون الخير فهو جاهل بمذهبهم. فهؤلاء القدرية النفاة كم أثبتوا؟ أثبتوا خالقين، ولذلك يقال لهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين بالتثنية، وهؤلاء يثبتوا خالقين بالجمع. كل إنسان يخلق أفعاله، هذا معتقد القدرية النفاة المعتزلة. يقولون إن الله خلق العبد وخلق أوصافه من قدرة وإرادة، إلى ها هنا يوافقون أهل السنة والجماعة. ثم يقولون بعد ذلك: العبد خلق أفعاله. وأول ما يعتقدونه رد على هذا: إذا كان الله عز وجل هو خالق العبد وخالق القدرة والإرادة فهو خالق هذه الأفعال، والله خلقكم وما تعملون، وكذلك العموم في الآيات السابقة. فلابد من الإيمان بهذه المراتب الأربع. قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. قوله رحمه الله خيره وشره، هذا مضاف إلى القدر، فالقدر الذي هو المقدور المفعول فيه خير وفيه شر، وأما فعل الله عز وجل ففعله كله خير، فالشر في مفعولاته لا في أفعاله. الشر في مفعولاته، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الشر في مفعولاته لا في أفعاله. الله عز وجل له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. فأفعال الله عز وجل لحكم عظيمة علمنا ما علمنا وجهلنا ما جهلنا، فأفعاله كلها خير، وإنما يكون الشر في المفعول. وها هنا المؤلف وكذلك في حديث جبريل: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، إضافة إلى القدر إلى المفعول لا إلى فعل الله سبحانه وتعالى. أفعاله سبحانه كلها خير. قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. وذكر ابن القيم رحمه الله فائدة عظيمة في هذا الباب، ذكر كلاما طويلا، ثم ذكر أن فاعل الشر في المخلوقين يفعل الشر لأحد أمرين: إما لحاجته كاللص السارق، ربما يأخذ أشياء لحاجته فهو فعل الشر لحاجة، وإما لنقص فيه لقصور فيه، ربما يرتكب السرقة وليس بحاجة إلى مال. هكذا فعل الشر في بني آدم لأحد هذين الأمرين لا خروج عن ذلك. والله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى هو الغني الحميد، اجعل هذا نصب عينيك حتى تصل إلى فائدة وإلى مسألة يقينية أن أفعال الله عز وجل كلها خير. الله سبحانه وتعالى الغني الحميد، إذن الغني الذي له الغنى المطلق، الغنى الذاتي، إذن لا يفعل الشر لحاجة، فهو الغني سبحانه وتعالى، وهو كذلك الحميد، الحميد الذي له الحمد المطلق ولا نقص في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، تعالى الله عن ذلك، إذن لا يفعل الشر، فالكمال لله في ذاته في أسمائه في صفاته في أفعاله، وإنما يكون الشر في المفعولات لحكم عظيمة. قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذه الفقرة حلوه ومره جاءت في بعض الأحاديث وفيها كلام، والمعنى صحيح. وقبل الدخول في كلمة حلوه ومره، أولا نأخذ تعريف الذوق. الذوق، لأن بعض الناس يجعل الذوق مقصورا على ماذا؟ على اللسان، وهذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. الذوق كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة للملائم أو المنافر، هي ملابسة أو ملامسة الحاسة الظاهرة أو الباطنة للملائم أو المنافر. إذن هذا هو الذوق، قد يكون بالجلود. ماذا قال الله عز وجل؟ كلما نضجت ليذوقوا العذاب. وقد يكون بما يحصل في الحاسة الباطنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في مسلم من حديث العباس رضي الله عنه: وكذلك ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن هذا هو تعريف الذوق، هو مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة للموافق أو الموافق الملائم أو المنافر. فهنا في قوله حلوه ومره تعود كما ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وهو من أفضل الكتب في هذا الباب، في باب القضاء والقدر والحكمة والتعليل. يقول ابن القيم: الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب، تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل، والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة. الحلاوة والمرارة ترجع إلى مباشرة الأسباب، يعني إذا باشر الأسباب يحصل له إما تألم وإما تلذذ. هذا الحلاوة والمرارة في باب القدر. وأما الخير والشر، حتى نفرق بين هذا وهذا، إذا جمعا فالخير والشر باعتبار الآجل، باعتبار العاقبة، فهو حلو ومر في بدايته وفي مبدأه وأوله، وهو خير أو شر في منتهاه، هو خير أو شر في منتهاه. فالمؤلف رحمه الله جمع بين هذا وهذا، في قوله بالقدر خيره وشره باعتبار العاقبة، وفي قوله حلوه ومره باعتبار مباشرة الأسباب. طيب نفهم الباقي قليلا. طيب قال: وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه حقيقة الإيمان، إذا وصل العبد إلى هذا وصل إلى حقيقة الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء وهو في صحيح المسند: لكل شيء حقيقة، ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأ لم يكن ليصيبه. فهذه حقيقة الإيمان. وفي حديث ابن عباس كذلك: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، إلى آخر الحديث. قال: وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. نعم. والقضاء بالنسبة لفعل الله عز وجل يجب الإيمان بذلك والرضا. القضاء باعتبار فعل الله عز وجل يجب الرضا به. قال السفاريني رحمه الله: وليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي ولكن في القضاء. ما القضاء؟ فعل الله عز وجل يجب ماذا؟ الرضا به. بل قال ابن القيم رحمه الله: هو من تمام الرضا بالله ربا ومالكا ومدبرا. هذا الرضا بفعل الله عز وجل. وأما المقضي فعلى تفصيل في المصائب، إذا أصيب الإنسان بموت حبيب أو قريب، فالراجح وهو مذهب جمهور العلماء أن الرضا بالمقضي في المصائب المؤلمة أن هذا مستحب ولا يصل إلى حد الوجوب. لكن فرق بين فعل الله عز وجل، هذا لابد من الرضا به، بل من تمام الإيمان بالربوبية والرضا بالله ربا ومالكا ومدبرا. طيب، نكتفي بهذا. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.